إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير المفسر المعروف رحمة الله عليه. بعد أن انتهينا من الكلام عن الحديث الصحيح والحديث الحسن، يأتي الكلام عن النوع الثالث وهو الحديث الضعيف. قال الإمام ابن كثير، قال حينما يقول ابن كثير قال يقصد من؟ ابن الصلاح. قال أي ابن الصلاح في كتاب، لأنه يختصر الكتاب، يختصر كتاب ابن الصلاح، فينقل عن ابن الصلاح ويعقب ويستدرك ويختصر وهكذا. قال أي ابن الصلاح في علوم الحديث، وهو أي الحديث الضعيف، هو إيه؟ ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. يعني صفات الصحيح، ما هو الصحيح؟ ما رواه راوي عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معل ولا شاذ، تمام؟ الحسن نفس التعريف، ولكن بدلا من أن تقول تام الضبط تقول خف ضبطه. واضح؟ طيب، ما هو الضعيف؟ انظر إلى صفات الصحيح وصفات الحسن. إن لم تجتمع صفات الصحيح وصفات الحسن، أو صفات الحسن لم تجتمع لا صفات الصحيح ولم تجتمع صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، في الحديث ضعيف. واضح؟ ثم قال ابن كثير رحمة الله عليه، ثم تكلم أي ابن الصلاح على تعداده، لأن الضعيف يتعدد، وتنوعه أنواعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر. أنا الأول أوضح لكم الأمر ماذا يقصد، وبعد ذلك نقرأ، إيه رأيكم؟ كويس. الحديث الصحيح ما رواه راو عدل تم الضبط متصل الإسناد غير معل ولا شاذ. إذن صفات الصحيح إيه هي؟ واحد، عدالة الراوي. اثنان، تمام الضبط. ثلاثة، اتصال السند. أربعة، عدم وجود العلة الخفية، وعدم وجود الشذوذ. شو هم خمس شروط؟ خمس صفات للحديث الصحيح. الحديث الحسن نفس الصفات الخمسة، ولكن بدلا من أن نقول تمام الضبط نقول إن خف ضبطه. واضح؟ من أن بدلا من ثقة صدوق. تمام يا أخوانا؟ كويس أوي. الحديث الضعيف ما لم تجتمع فيه الصفات الإيه؟ الخمسة. ما لم تجتمع، ليس معنى ذلك أنه لا بد وأن يكون كل صفة من الصفات لم تتوفر، لا، وإنما لو صفة واحدة لم تتوفر نزل الحديث من كونه صحيحا أو حسنا إلى الضعف. واحد، عدالة الراوي، الراوي العدل، إن لم يكن الراوي عدلا فهو فاسق. فالحديث الذي في إسناده راو فاسق هذا الحديث ضعيف، ولكن الضعف يتفاوت. من الممكن أن يكون الراوي كذاب، هذا يطعن في العدالة، كذاب. إذن الحديث ها موضوع، مش كده ولا لا؟ إذن الرجل فقد صفة العدالة، إذن فاسق. طب رواية الفاسق مردودة، إذن هو حديث ضعيف، ولكن الضعف يتفاوت، قد يصل إلى درجة أن نحكم على الحديث بكونه إيه؟ موضوع. واضح؟ يبقى أول صفة، ممكن كل الصفات الأخرى موجودة، فاسق تام الضبط. طب أنا أعمل إيه تمام ضبطه؟ متصل الإسناد، مش كده ولا لا؟ مفيش فيه علة بقى خفية كتدليس خفي أو إرسال خفي أو اضطراب ولكن فيه كذاب، يبقى الحديث موضوع، مش كده يا أخوانا؟ يبقى أول صفة لم تتوفر صفة العدالة، ممكن يكون عدل ولكن فحش غلطه، له أوهام كثيرة، نزل ما بقاش لحسن ولا صحيح، مش كده ولا لا؟ ما هو أي راوي من الممكن أن يخطئ، إياكم أن تظنوا أن الراوي الثقة لا يخطئ، لا يخطئ، ولكن أي خطأ؟ الخطأ الواحد واثنين، ولكن أن يفحش الخطأ أو يكون له أوهام فاحشة ينزل، يبقى نزل إلى مرتبة الضعيف لفحش خطأ الراوي، يخطئ، عنده أوهام متعددة فيضعف الراوي بناء على ذلك، يبقى قضية الضبط تضعفه، ولكن لا تجعله موضوعا أو كذاب، لأنه عنده دين وعنده عدالة ولكن عنده ضعف. واضح يا أخوانا؟ طيب، من الممكن أن يكون عدل تم الضبط أو خف ضبطه أو حديث حسن، حديثه حسن، ولكن ها لابد أن يكون الصفة الثالثة الإيه؟ الاتصال، اتصال السند، اتصال السند عكسها إيه؟ انقطاع السند، إن انقطع في أول السند كان معلقا، إن انقطع في آخره كان سقط الصحابي، ها؟ فهو مرسل. انقطع في المنتصف فهو منقطع، راويان فصاعدا في موضع واحد فهو معضل. إذن تنوعت الأنواع في عدم الاتصال فقط، حتى وإن كان ظاهر الإسناد السلامة أمامي، ظاهر الإسناد عندي السلامة، ولكن عندي راوي مدلس، في انقطاع في السند ولا مفيش؟ في انقطاع في السند، يبقى عندي تدليس، يبقى المدلس يدخل في الانقطاع ولا لا؟ يدخل في الانقطاع. طيب، متصل الإسناد ولكن في علة خفية عرفها العلماء من جمع الطرق، فحينئذ أصبح الحديث معلولا، يبقى ضعيف، أو أصبح الحديث شاذا، كأن يروي الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو جماعة الثقات، كما سيجيء كل ذلك، كل ذلك من أقسام الحديث الضعيف. فالحديث الضعيف جنس يشمل تحته أنواعا متعددة. واضح يا إخوانا؟ يبقى عرفنا، نرجع للقراءة، عرفنا كده الحديث الضعيف، الحديث الضعيف أهو، يبقى الحديث الضعيف ما لم يجتمع فيه صفات القبول، القبول بقى تشمل الصحيح والضعيف، وهذا الصحيح والحسن، المقبول يا إما صحيح يا إما حسن. فالحديث الضعيف ما لم يجمع صفات القبول كما قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، يعني الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول اللي هي الصحة والحسن مجتمعة، وهي العدالة، الضبط، اتصال السند، انتفاء العلة، انتفاء الشذوذ. واضح يا اخوانا؟ طيب، نقرأ بقى بإذن الله تعالى. قال ابن الصلاح: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح، ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، اللي احنا لسه ذاكرينها لك. قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح: اعترض عليه، أي على هذا التعريف، بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخصر، يعني يكون مختصرا، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. صح؟ يعني هو الحسن أدنى ولا الصحيح؟ الحسن أدنى، فينفي الحسن لأنه قد ينفى الصحة فينتقل إلى الحسن، مش كده ولا لأ؟ فيصبح حسنا. فاعترض على الإمام ابن الصلاح، وأجاب بعض من عاصرناه بأن مقام التعريف يقتضي ذلك، إذ لا يلزم من عدم وجود صفة الحسن عدم وجود صفة وصف الصحيح، إذ الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا. يعني ممكن تقول مثلا ما لم يجتمع فيه صفات الحسن لأنه اجتمع فيه صفات الايه؟ الصحيح، مش كده ولا لا؟ ما هو الصحيح لم تجتمع فيه صفات الحسن، بل بدلا من أن يكون خفيف الضبط كان تم الضبط، مش كده ولا لا؟ قال: أجاب بعض من عاصرنا بأن مقام التعريف يقتضي ذلك، إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح، إذ الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا، فالترديد متعين. واضح؟ ثم قال: والحق أن كلام المصنف معترض، يعني الإمام ابن حجر بعد أن أورد الاعتراض وأورد الإجابة على الاعتراض اعترض هو وقال: والحق أن كلام المصنف أي ابن الصلاح معترض، وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك. شوف بقى نظر لها من ناحية أخرى، قال: لأن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع. شو بيقول؟ وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح. طيب إذا لم يجتمع صفات الصحيح وخف الضبط انتقل إلى الحسن وهو ليس بضعيف، واضح ولا لأ؟ قال: لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواء حسنا لا ضعيفا، وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا. ولو عبر بقوله، اسمع، يا ليته عبر بقوله ماذا؟ كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. إذا صفات القبول هنا شملت ماذا؟ الصحة والحسن، مش كده يا أخوانا؟ قال: لكان أسلم، يعني لو عبر بقوله كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخصر. هو مختصر لأن الذين يكتبون التعريف يختصرون، فالاختصار في التعريف مطلوب، أضف إلى ذلك أن يكون جامعا وأن يكون إيه؟ مانعا. وهذا الذي قاله الحافظ في غاية الضبط والقوة. واضح يا إخوانا؟ طيب بعد ذلك قال الإمام ابن كثير، يبقى عرفنا التعريف إن شاء الله وناقشنا كلام ابن الصلاح ورجحنا ما هو الراجح وهو تعريف ابن حجر ما لم تجتمع فيه صفات القبول. قال: ثم تكلم على تعدادهم، يعني حينما يتعدد الضعيف يتعدد وله أنواع متعددة. قال: ثم تكلم على تعداده وتنوعه، لأن الضعف يتفاوت. قال: وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، يعني ممكن يفقد جميع الصفات وممكن يفقد بعضها، فإن فقد شرط الاتصال كان إيه؟ الله أعلم، منقطع ولا معضل ولا مرسل ولا معلق. ما هو لو قلت، ما احنا قلنا فقط صفة الاتصال، الانقطاع كان فين؟ حتة في أول السند يبقى معلق، في آخر السند يبقى مرسل، في منتصف السند. طيب هل الذي سقط راوي واحد ولا اثنين؟ إن كان واحد يبقى منقطع، إن كان اثنين فصاعدا يبقى إيه؟ معضل. واضح؟ قال: ثم تكلم أي ابن الصلاح على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى، وفي مطبوعة أخرى للكتاب فينقسم جنس إلى موضوع، ولكن النسخة التي نقرأ منها فينقسم حينئذ إلى الموضوع، والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. إذن ولذلك قال ابن الصلاح وهي كثيرة. وأطنب أبو حاتم بن حبان فبلغ أقسامه 50 إلا واحدا. وما ذكرته أي ابن الصلاح يقول وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك، يعني بعد أن قال هذا قال وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك والحمد لله رب العالمين. هذا ما قاله المؤلف في الحديث الضعيف وبينا ما فيه. اعلم ملاحظة أن قولهم ضعيف الإسناد أخف مما قيل في ضعيف، كما تقدم في الكلام عن صحيح الإسناد وصحيح. هل لما أقول على إسناد صحيح الإسناد يبقى الحديث صحيح؟ لا طبعا. أما أقول حسن الإسناد يبقى الحديث حسن؟ لا، وإنما أنا حكمت هنا على الإسناد ولم أحكم على المتن. متى أحكم على الحديث وأقول صحيحا أو حسنا؟ حينما أجمع الطرق. لكن قبل جمع الطرق أنا أنظر في إسناد أمام عيني فأحكم عليه بالصحة أو الحسن أو الضعف. فإن حكمت على إسناد بكونه ضعيفا فقلت ضعيف الإسناد، هذا حديث ضعيف الإسناد. هل أنا هنا ضعفت الحديث؟ لا، من الممكن أن أجمع الطرق فيرتفع الحديث من الضعف إلى الحسن لغير واضح. يبقى حينما نحكم على إسناد ما بأنه ضعيف ليس معنى ذلك أننا حكمنا على الحديث بكونه ضعيف. هناك فرق بين قول المحدث ضعيف الإسناد وبين قوله حديث ضعيف، كما هناك فرق بين قول المحدث إسناده صحيح وبين قوله إيه؟ ها؟ صحيح. حديث صحيح أقوى من صحيح الإسناد، حديث حسن أقوى من إسناده حسن، حديث ضعيف أقوى في الضعف من إسناده ضعيف. واضح يا شباب؟ نعم. ثم قال النوع الرابع، طبعا الأنواع التي ستأتي بعد ذلك، الرابع المسند، النوع الخامس المتصل، النوع السادس المرفوع، النوع السابع الموقوف، إلى هذا كل هذا ليس قسما من أقسام الضعيف، لأن المسند قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والمتصل قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والمرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والموقوف كذلك، والمقطوع كذلك. بداية الحديث عن أقسام الضعيف من النوع التاسع المرسل، واضح؟ النوع التاسع المرسل. لكن قوله النوع الرابع المسند، هل المسند نوع من أنواع الضعيف؟ أبدا. المسند هنعلم الآن ما معنى كلمة المسند. المسند يعني اللي إيه؟ إسناد متصل وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم، وهذا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا، مش كده ولا لا؟ هنحكم لسه على الإسناد. قال النوع الرابع المسند. قال الحاكم رحمه الله في كتاب معرفة علوم الحديث، هو أي المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الإمام الحاكم جعل الحديث المسند فيه وصفان. الوصف الأول إنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وإنه متصل الإسناد. واضح يا شباب؟ واضح الكلام؟ قال ذلك في كتاب معرفة الحديث، كلامه بالنص والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، يظهر سماعه منه سنه يحتمل، ما يجيش مثلا أنا أروي مثلا عن الإمام الشوكاني سني ما يحتملش السماع من الشوكاني، ولا سني يحتمل السماع من الشيخ محمد بن إبراهيم، ولا سني يحتمل أني أسمع من الشيخ حميد الفقي أو أحمد شاكر. يعني أجي أقول حدثني أحمد شاكر، ما ينفعش. احمد شاكر مات سنه كام؟ بالميلادي سنه 58 وانا ولدت 63، يبقى فرق كام؟ يبقى يجي ما ينفعش، سني لا يحتمل. لكن يشترط، قال والمسند من الحديث ان يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، سنه يحتمل انه يكون سمع منه، وكذلك سماع شيخه من شيخه والاعلى منه كذلك، شيخه من شيخه لسن يحتمله، وهكذا في كل طبقات الاسناد حتى يصل الى صحابي مشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اشترط هنا ايه؟ ها الرفع والاتصال الظاهر. هل هنا تطرق لعدم الاتصال الخفي، التدليس الخفي؟ لا، هنا بيتكلم عن سلامة الإسناد ظاهريا. إذن هل يدخل في المسند هنا الذي فيه تدليس خفي؟ آه يدخل فيه متصل، لأنه ظاهر الاتصال. واضح الكلام يا إخواننا ولا لا؟ لأنه شوف كلام الإمام الحاكم، المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله. ولكن قد نكتشف فيما بعد عند جمع الطرق وعند دراسة الأمر أنه لم يسمع منه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه على النخبة، والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. قال ثم قال ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى، ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. لماذا؟ لماذا اشترط هذه الشروط؟ قال لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، وهذا التعريف موافق لقول الحاكم. ثم ذكر كلام الحاكم الذي ذكرته لحضراته. عرفتم؟ وضحت المسألة ولا لا؟ واضح يا إخوانا؟ يبقى هنا ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام الحاكم، وهو أقوى الأقوال في تعريف الحديث المسند. واضح؟ وقال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في أحوال الرواية هو ما اتصل إلى منتهى. إذن هنا الخطيب خالف الحاكم فجعل المسند هو المتصل وإن لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه المتصل الموقوف والمتصل المقطوع الذي هو من كلام التابعي، ما اتصل إلى منتهى مسند. واضح؟ إذن هنا لم يشترط الرفع للمصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني المتصل وإن لم يرفع. وحكى ابن عبد البر أنه أي المسند المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. إذن هنا عندي ثلاثة أقوال للأئمة، اسمعوا. إمام منهم قال هو المرفوع وإن لم يتصل، وهو ابن عبد البر، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل، فكل مرفوع للنبي وإن لم يكن متصل الإسناد فهو مسند. والخطيب عكسه، ما اتصل إسناده وإن لم يكن مرفوعا. أما الحاكم فجمع بين الوصفين، وهذا هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. ولذلك قال ابن عبد البر، لأن هذه الألفاظ أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الناس عليها، فهنا بعض الناس يجي يقول لك إيه؟ لا أنا حقق المسألة واختار قول الخطيب، واحد تاني يقول لك اختار قول ابن عبد البر، مش بمزاجك. الشيخ مقبل بيقول إيه؟ المشهور هو تعريف الحاكم. ليه؟ قال لأنه ما هناك أدلة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي هذا مسندا ولا ده منقطع. هذه اصطلاحات من أهل الصنعة، يعني يجي واحد يقول لك لا أنا ليه رأي في المسألة، تقول له رأيك إيه؟ يقول لك أصلي أنا لا، ده مش رأيك الخاص، لأن هذه القضية لا علاقة لها بالاستدلال بالكتاب ولا بالسنة ولا بلغة العرب. فشوف الشيخ مقبل بولي بيقول: لأنه ما هناك أدلة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي هذا، فنسمي هذا مسندا وهذا مرسلا، إما بما تقتضيه اللغة العربية وإما باصطلاح خاص يتفق عليه، والمسألة كلها مبنية على الاصطلاحات. قال: وأما المشهور فهو تعريف الحاكم، فطالما الحاكم ذكر ما كان عليه جمهور المحدثين وعلماء الحديث فهو المأخوذ به. واضح؟ عرفنا كده؟ يبقى عندي ثلاثة أقوال: الخطيب قال المتصل وإن لم يرفع، وابن عبد البر قال المرفوع وإن لم يتصل، الحاكم قال إيه؟ ها؟ المرفوع المتصل. واضح الكلام؟ واضح كده الكلام؟ طيب. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقي: وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيما روي عن التابعين بسند أيضا، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر. صح؟ يعني على تعريف الخطيب هيدخل الموقوف والمقطوع في المسند، صح ولا لا؟ ولكن لا يدخلان لا الموقوف ولا المقطوع في تعريف الحاكم وابن عبد البر، ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر، ولا يدخل على تعريف الحاكم ولا الخطيب، صح ولا لا؟ والمشهور اصطلاح الحاكم كما سمعت. قال: فهذه أقوال ثلاثة. واضح الأمر ولا صعب عليكم الكلام كده؟ فيه إشكال؟ طيب. سؤال: هل الحديث المسند معناه أنه صحيح؟ يبقى الحديث المسند هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه إيه؟ أنه صحيح؟ لا، يدرس إسناده، فقد يكون ضعيفا، وقد يكون موضوعا، وقد يكون مدلسا، وقد يكون مش كده ولا لا، ولكن لا يكون إيه؟ معلقا، ولا يكون مرسلا، ولا يكون منقطعا، ولا يكون معضلا. واضح ولا لا؟ لكن ممكن يكون ضعيف أو موضوع. مركزين يا شباب ولا الكلام واضح ولا صعب؟ نعم. ننتقل للي بعد. النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال ما معنى كلمة المتصل؟ هو بمعنى المسند عند الخطيب، الخطيب قال هو ما اتصل إلى منتهى، يبقى المسند هو المتصل عند من؟ عند الخطيب، مش كده ولا لا؟ اللي هو اتصل السند إلى المنتهى. لكن المتصل عند الحاكم هو إيه؟ المتصل هو ما لم يحدث فيه سقط في أثناء الإسناد. تمام؟ ما لم يحدث فيه سقط في أثناء الإسناد. اسمعوا الخطيب قال إيه في الكفاية. قال: وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راوي وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة وفيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يبقى إيه؟ ها؟ أتى بتعريف مين؟ الحاكم. قال: واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواة سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة، بشرط ألا يكون إيه؟ مشهورا بالتدليس. ولكن الإمام ابن حجر أثبت لنا وبين لنا أن هذا عن طريق الظاهر، لأنه قد يكون هناك انقطاع إيه؟ قولوا انقطاع خفي، فالانقطاع الخفي لا يخرج المسند عن كونه إيه؟ مسندا. الانقطاع الخفي لا يخرج المسند ها؟ لا يخرج المسند عن كونه إيه؟ مسندا. واضح؟ المتصل. قال: ويقال إن ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: فهو أعم من المرفوع وأعم من المسند على رأي الجمهور، أعم من المرفوع وأعم من المسند على رأي، فكل مسند متصل وليس كل متصل مسندا، صح ولا لا؟ فكل مسند متصل وليس كل متصل يكون مسندا، لان المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. اكتبها كده كله، ها. اذا هو اعم من المرفوع واعم من المتصل، اعم من المرفوع واعم من المسند على راي الجمهور الذي حكاه الحاكم. فكل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. واضح يا شباب؟ تمام. ثم ننتقل بعد ذلك الى النوع السادس، المرفوع. النوع السادس المرفوع وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه او فعلا عنه. يعني لو حكى الصحابي قال فعل النبي، توضأ النبي، نزع خفيه، مسح على الخفين، كل ذلك يعد ايه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مرفوع. لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان قولا من النبي صلى الله عليه وسلم او كان فعلا من النبي صلى الله عليه واله وسلم، ان كان قول من النبي عليه الصلاه والسلام او فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، سواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا. المهم انه رفع، رفعه التابعي فكان مرسلا لكنه اسمه مرفوع. يعني ايه مرفوع؟ يعني منسوب للنبي عليه الصلاه والسلام. هل كل مرفوع يعد صحيحا؟ لا طبعا، ممكن يكون مرفوع موضوع، ممكن يكون مرفوع ضعيف، ممكن يكون مرفوع منقطع، وممكن يكون مرفوع معلق، وممكن يكون مرفوع مرسل، وممكن يكون مرفوع مدلس، وممكن يكون مرفوع مضطرب، كل الانواع تدخل فيه. يبقى ده مرفوع فقط، ولذلك الانواع تتداخل في بعضها الانواع. فممكن يكون مرفوع ومتصل، مش كده ولا لا؟ فهو المسند، وممكن يكون صحيح، وممكن يكون غير صحيح، ممكن يكون موضوع، وهكذا. عرفنا الكلام ده؟ ولذلك ونفى الخطيب ان يكون مرسلا، يبقى ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه او فعلا عنه، وسواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا. ونفى الخطيب اللي هو البغدادي ان يكون مرسلا، فقال وما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن الحافظ ابن حجر تعقب هذا الكلام بقوله والحق خلاف ذلك، بل الرفع كما قررنا انما ينظر فيه الى المتن دون الاسناد. لا يعنيني من الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، انا انظر للمتن، هل هذا الكلام منسوب للنبي عليه الصلاه والسلام ولا لا. اذن خدوا بالكم، المرسل اذن مرفوع بالنسبه للنظر لمتنه، ومنقطع غير متصل ولا مسند بالنظر للإسناد. مركزين؟ المرسل اكتب كده، المرسل مرفوع بالنسبة للنظر للمتن، لأن ابن حجر بيقول كده، النظر فيه للمتن دون الإسناد. لكن لو نظرنا للمرسل في الإسناد فهو منقطع، منقطع غير متصل ولا مسند بالنظر إلى الإسناد. لو اتكلمنا عليه كإسناد لا. ليه؟ واحد يقول الله، طب ازاي ما يكونش بالنظر للاسناد المرسل متصل؟ لاننا ما جينا عرفنا المسند، ما هو مش مسند، لان المسند قلنا عليه ايه؟ المتصل المرفوع. طب هو المرسل متصل؟ لا مش متصل. يبقى بالنظر للاسناد غير مسند، بالنظر للاسناد المرسل غير مسند، مش كده ولا لا؟ لكن بالنظر للمتن مرفوع، بالنظر لمتنه مرفوع، وبالنظر للاسناد مش مسند، لان المسند عرفناه عن الحاكم، وده مذهب الجمهور انه المتصل المرفوع، صح؟ هو مرفوع بس لكنه غير متصل، صح؟ واضح الكلام؟ نعم. ننتقل الى ما بعده، النوع السابع. طبعا الامور دي كمان لانها تعريفات لا تحتاج الى بحث كثير، مثل الحسن والصحيح، دي تعريفات. النوع السابع الموقوف. قال ومطلقه يختص بالصحابي، حينما اقول موقوف يبقى على الصحابي، لكن ممكن أقيده وأقول موقف على ابن سيرين، موقف على سعيد بن المسيب، موقف على الشافعي، يبقى قيدته. لما قيده يجوز إني أوقفه على أي حد، لكن لما أقول خبر موقوف أو أثر موقوف وأطلقه لا أقول موقوف على مين، يبقى هنا شرط أن يكون موقوفا على من؟ على صحيح. يجيش واحد يقول وهذا الخبر موقوف ويقصد أنه موقوف على الزهري، لا طبعا ما ينفعش، لأن الزهري ليس من الصحابة. فكلمة موقوف لما تطلق تطلق على صحابي، لما يقول هذا خبر موقوف أعرف على طول أنه موقوف على أحد الصحابة. لكن لو قلت لي مقطوعي بواقف واقف على تابعي من التابعين، لكن لو قلت لي موقوف على ابن سيرين يبقى موقوف على تابعه، يبقى مقيد. قال ومطلقه، يعني ايه مطلقه؟ يعني اقول موقوف مطلق يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه، يعني من دون الصحابي ومن تحت الصحابي من التابعين فمن دونهم، الا مقيدا. تقول وقفه على الزهري، وقفه على، حتى لو قلت على مالك وهو ليس من التابعين بل من تابعي التابعين. واضح؟ يعني إذا كان المتن المروي لتابعي عند الإطلاق يسمى مقطوعا، إذا كان المتن المروي لتابعي عند الإطلاق يسمى مقطوعا. وإن أردت أن تصفه بالوقف فقيده وقل موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على الزهري أو على أي تابع، لأن إطلاق الوقف خاص بالصحابة اصطلاحا. فإذا قيل هذا متن موقوف يعني من قول الصحابي. واضح يا شباب؟ وقد يكون، قال وقد، طيب الموقوف ده قد يكون إسناده متصلا وغير متصل، الموقوف قد يكون متصلا إسناده وقد يكون غير متصل، بخلاف الإمام الحاكم اشترط في الموقوف ألا يكون مرسلا ولا معضلا. شوف الحاكم ده اللي خدنا بتعريفي في الإسناد في المسند، قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح وهو شرط لم يوافق عليه أحد، يعني طارة يصيب العالم وطارة إيه يخطئ. فلا يشترط في الموقوف ألا يكون مرسلا ولا معضلا، بل يكون متصل الإسناد وكان يكون غير إيه متصل. طب الموقوف صحيح ولا ضعيف؟ قولوا منه ومنه، هننظر في الإسناد وندرسه. فقد يكون الموقوف صحيح وقد يكون موضوعا، قد يكون صحيحا وقد يكون موضوعا، قد يكون ضعيفا جدا، قد يكون صحيحا، قد يكون صحيحا لغيره أو حسن لغيره أو لذاته. واضح الكلام؟ يبقى كلمة مرفوعة أو موقوف لا تعني الصحة أو الضعف، وإنما تعني المرفوع والموقوف بالنظر للمتن. هو كلام مين؟ إن كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مرفوع، كلام الصحابي يبقى موقوف، كلام التابعي يبقى مقطوع. تمام؟ ثم بعد ذلك نقوم بدراسة الإسناد وجمع الطرق والشواهد وما شكل ذلك. قال وهو أي الموقوف الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، يقولون في الأثر، يقصدون الموقوفات أقوال الصحابة، يقولون أثر. ربما قالوا أثر ابن عباس أثر أو أثر سعيد بن المسيب، يدخل المقطوع في كلمة الآثار، فالأثر يطلق على ما دون النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أطلقوا على الحديث نفسه أثرا. واضح يا أخوانا ولا لا؟ وربما أطلقوا على الحديث، ولذلك يقول لك في الآثار، ويدخلون في الآثار الإيه؟ ها؟ وأحيانا يقولون الحديث الأثر، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر عن من؟ دون النبي الصحابة والتابعين. واضح؟ قال وعزاه ابن الصلاح وهو الذي، أي الموقوف الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه أي هذا القول ابن الصلاح إلى الخراسانيين، العلماء الحديث الموجودين في خراسان، إنهم يسمون الموقوف أثرا. وذلك لما تجد علماء المغاربة كانت لهم اصطلاحات، علماء بغداد والمشرق لهم اصطلاحات، خراسان لهم، وهكذا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني، وهو كبير الشافعية، أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد ابن فوران المروزي الفقيه، له ترجمة في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن عشر صفحة 264 قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. واضح؟ قلت أي ابن كثير. ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا الذي يجمع الأحاديث والموقفات بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. احنا نكتفي النهاردة كده علشان ايه ما نطلش عليكم اكتر من كده، لان المقطوع فيه يعني كلام سنطيل عليه. نقف على المقطوع في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى.